عليه العوض منه العوض مقبلش من غيره العوض عليه العوض منه العوض مقبلش من غيره العوض يا ربي راضي باسمتي بالفقر والجوع والمرض عليه العوض منه العوض مقبلش من غيره العوض يا ربي راضي باسمتي بالفقر والجوع